بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا حول مسائل مهمة تتعلق بالصلاة، بعد أن ذكرنا فضلها وحكمها في الإسلام وحكم تاركها، وذكرنا أنه من تعمد تركها فإنه يدعى لفعلها، فإن امتنع فإن الحكم أنه يقتل لأنه يمتنع عن أمر من أمور الدين العظيمة، وهذا في قول أكثر العلماء، ومنهم من يرى أن تارك الصلاة إذا دعي إلى فعلها ولو امتنع يقتل كفرا، وقيل يقتل حدا كما ذكرناه وفصلناه أو أشرنا إليه يوم أمس. ومن المسائل أيضا وهي ثالثها، ما هو عدد الصلوات التي يعني إذا امتنع منها دعي إلى فعلها وإلا يقام عليه هذا الحكم الذي ذكره أهل العلم. من العلماء من قال إذا ترك ثلاث صلوات فإنه يدعى إلى فعلها عند الرابعة، وقيل إذا ترك صلاتين، وقال بعض العلماء بل صلاة واحدة إذا تركها فإنه يحبس ويؤمر بفعلها، يحبس ويؤمر بفعل هذه الصلاة، فإذا امتنع كان ذلك كافيا لإقامة الحد عليه. وقال بعض العلماء بل ينتظر به إلى آخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع مع الأولى، يعني إذا امتنع عن أداء صلاة الظهر فإنه يلزم بها، فإذا دخل وقت العصر ألزم بهما وحتى يضيق وقت العصر. إذا ضاق وقت العصر ولم يأتي بالصلاة الأولى والثانية أي الظهر والعصر، فهذا يستوجب الحكم الذي ذكره أهل العلم كما أفادته أحاديث، ألا وهو أنه يقتل. ومثل ذلك يقال في صلاة المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنه ينتظر به إلى آخر وقتها وهو طلوع الشمس، فإن امتنع كان ذلك كافيا لأن يقام عليه حد الله عز وجل. فالصلاة أمرها عظيم وليس بالهين، وكثير من الناس يتساهلون فيها، والذي قصدته أن أذكر من أحكامها تنبيها للاهتمام بها للجميع، وخاصة لمن تحته من يتولى أمرهم من الأزواج والأولاد من الذكور والإناث، فكثير من الناس قد يتهاون وقد يتساهل عن الصلاة ويعني يتساهل فيها. فلنعلم جميعا أن حكم الشرع وحكم الله عز وجل في ذلك ليس بالسهل ولا بالهين، فقد اتفق جمهور العلماء على أن تارك الصلاة يلزم بها وإذا امتنع فإنه يقتل. ولكن هل إذا امتنع عن صلاة واحدة يقتل أو عن صلاتين أو ثلاث؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وأقرب أنه إذا امتنع عن صلاة ألزم بها، فإذا دخل وقت الثانية التي تشترك معها أو تجمع معها فينتظر به إلى آخر وقت الثانية حيث يضيق وقتها، فإذا امتنع عن ذلك فهذا يقام عليه هذا الحكم كما هو مقرر عند العلماء. مسألة رابعة كذلك، ألا وهي أن ترك الصلاة يحبط العمل، أن ترك الصلاة يحبط العمل، وينبني هذا على المسألة الأولى التي سبق ذكرها وهو حكم تارك الصلاة. فإذا قلنا ترك الصلاة كفر يخرج من الإسلام فهذا قد حبط عمله، من كفر حبط عمله، الكافر يحبط عمله كما قال تبارك وتعالى. فهذا النوع الأول، إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فعمله يحبط، أما إذا قلنا بعدم كفره فكذلك في تركه للصلاة يعد هدما لكثير من الأعمال الصالحة التي يقوم بها، لأنه كما قال العلماء وكما دلت عليه الآيات أن مثل ما الحسنات تذهب السيئات فكذلك السيئات تحبط، قد تحبط العمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي يتصدق ثم يمن بالصدقات فالمن محبط ومبطل لهذه الصدقات. فكما أن الحسنات تذهب السيئات فكذلك من الأعمال السيئة ما يحبط العمل. فإذا من ترك الصلاة فعلى قول كثير بعض العلماء أنه كافر، حبط كل عمله، حبط كل العمل. وإذا قلنا ليس بكافر فإن ترك الصلاة وهي من أعظم أعمال الإسلام لا شك أن الإثم والعقوبة التي ينالها تحبط له الكثير من الأعمال. هذا إذا كان تاركا للصلاة. فإن ترك صلاة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية فكأنما وتر ماله وأهله، قيل وتر بمعنى قطع وانفصل وقطع وذهب. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبوط العمل للعلماء فيه أقوال، هنا وقيل يعني أن عمل يومه يحبط، أنه يحبط عمل يومه. وقيل الحبوط على قسمين، الحبوط العام الذي يكون بالكفر، والحبوط الخاص الذي يكون ببعض الأعمال ومنها ترك صلاة واحدة. فمن ترك صلاة واحدة حبط عمله، وهو حبوط خاص، فيكون ترك الصلاة الواحدة يحبط كثيرا من أعمال المسلم. فإن قال قائل الحديث دل على صلاة العصر، من ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر، قال الإمام ابن القيم لفظ العصر هنا هو لقب، هو لقب فلا مفهوم له، يعني المقصود من ترك صلاة فقد حبط عمله، ليس العصر فقط، وإنما ذكرت العصر لشرفها لأنها صلاة من الصلوات العظيمة وهي الصلاة الوسطى. قال تبارك وتعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكثير من الأحاديث فيها ربط أحكام بالعصر، مثل تعاقب الملائكة يأتون في الفجر ويصعدون في العصر، ويأتون في العصر ويصعدون في الفجر، ارتفاع الأعمال يكون آخر النهار بعد العصر. في حديث قال عليه الصلاة والسلام يبين عظم هذا الوقت، في إثم من يحلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كاذب لم يشتريها بذلك الثمن. قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل تبايع مع رجل فحلف بعد العصر أنه اشترى سلعته بكذا وكذا، مع أن الحلف على الشيء كذبا إثم عظيم بل من الكبائر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، لأن صاحبها يغمس في النار عياذا بالله تعالى. ولكن إذا وقعت بعد العصر كان إثمها أعظم لبركة ولعظيم هذا الوقت. فتسمية العصر في الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله لشرف هذه الصلاة. ولا شك أن ترك العصر يعني هذه الصلاة أمر عظيم، فهو خاتمة النهار وبعده ترفع الأعمال وتصعد الملائكة بأعمال العباد إلى الله جل وعلا. فإذا هذه المسألة الرابعة في من ترك الصلاة، من تركها كلية على القول بأنه كافر حبط عمله، وعلى القول بأنه لا يكفر فقد حبط الكثير من عمله. وإن ترك صلاة واحدة فقط فحبط عمل يومه أو حبط بعض عمله حبوطا خاصا كما قال بعض العلماء. مسألة أخرى مما تتعلق بالصلاة، هل تقبل صلاة في وقت صلاة وقتها معين في وقت آخر؟ هل تقبل منه هذه الصلاة كما يفعل كثير من الناس يؤخر الصلاة عن وقتها؟ هل تقبل صلاة الليل بالنهار؟ هل تقبل صلاة النهار بالليل؟ الله عز وجل لما فرض الصلاة فرضها مؤقتة، قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في صبيحة ذاك اليوم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر في أول الوقت والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجاءه من اليوم الذي بعد وصلى الظهر في آخر الوقت والعصر في آخر الوقت والمغرب والعشاء والفجر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين، يعني أن الصلاة لها أول ولها آخر، الصلاة لها أول ولها آخر، لها أول الوقت ولها آخر الوقت. فهل يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها فيصليها خارج الوقت؟ لا يجوز له ذلك. Thank you.